بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، نعرض أنفسنا قليلا ثم نتكلم عن الأضحية ونختمها كذلك بموعظة صغيرة، لأن القلوب قتت وقسوة القلوب دليل على الغفلة. نسأل الله عز وجل السلامة لنا ولكم وللمسلمين جميعا. يروي أهل التفسير وأرباب المواعظ أن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة التي نهي عنها وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، لما أكل منها كانت هي الشجرة الوحيدة في الجنة التي لها فضلات اختبره الله عز وجل بها. طعام الجنة لا فضلات به، تأكل وتشرب وتتغذى ما في فضلات، رشح كرشح ابنه. هذه الشجرة التي ابتلاه الله عز وجل بها لها فضلات، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، تظلمون أنفسكم. فلما ارتكب المخالفة وأكل منها تحركت معدته لإخراج الفضلات، فأخذ يقوم في عرفات الجنة يتحرك، فقال له ملك ماذا تريد؟ قال أريد أن أقضي حاجتي. قال أعلى الفرش أم على السرر أم في ظل الخمائل؟ هذا المكان لا قضاء لحاجات به، ولكن اهبط إلى الأرض تقضى حاجتك. فهبط آدم فكان أول شيء فعله أن قضى حاجته. قال علماؤنا أطارت الدنيا بهذا، نعم، كنيف العقلاء وسجنا للولاء. كانت الدنيا كنيف العقلاء، يدرك العاقل ان نهايتها الى الاشتباش، كل شيء ناكل ونشرب ومنبهر ونحن اين نضعه؟ في الكنيف. فصارت الدنيا كنيف العقلاء وسجنا النبلاء. ولذلك تلاحظ ان الكتاب الكريم شبه الدنيا تشبيها عجيبا، شبهها بالماء. تلاحظ، نعم، أن الرب عز وجل في كتابه شبه الدنيا بالماء. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هل هناك شبه بين الماء وبين الدنيا أبدوابنا؟ نتكلم عن بعضها نذكرها لأن الوقت لا يكفي. الماء لا يستقر على حالة واحدة، يكون مائعا ويكون بخارا ويكون جامدا ويكون مالحا ويكون خلوا ويكون راكدا ويكون صافيا ويكون إذا يتنوع. والدنيا كذلك لا تستقر على حال. لاحظ الصفات التي مرت في الماء، ماء يتحرك يتجذب يفصل، والدنيا كذلك لا تستقر على حالة واحدة إذ تنتقل بأهلها من مرض إلى صحة ومن فقر إلى غنى ومن غنى إلى فقر ومن سرور إلى حزن ومن حزن إلى سرور من سره زمن فاءته أزمان. تترجرج تتذبذب، مرة تقبل مرة تؤرق هكذا، فهي لا تبقى كما أن الماء كذلك لا يبقى فيتبخر، والدنيا كذلك لا تبقى وحدها. هذا وجه الشبه من هذا الجانب. الماء إذا دخلته بلا وقاية يضللك ولا لا؟ يضللك. والدنيا إذا لم تكفي تدخلها بمنهج الله عز وجل تبللك بالحرام وتهلكك. إذا لابد من وقاية تتقي. ما هي الوقاية؟ الخوف من الله تبارك وتعالى. الماء إذا كان بقدر منظما حتى في السيول لما تضع لها سيول وترتبها تستفيد منها. الماء إذا كان منظما وأخذت منه حاجتك كان نافعا منك. وإذا تركته فجاوز الحد طغى وخرب لما طغى وخرب. وكذلك الدنيا إذا أخذت من حلالها كفايتك وتصدقت لفضولها ما زاد عن حاجاتك الحلال انتفعت وانفعت انتفعت ونفعت. لكن اذا خفت غمار حرامها هلكت واخذت. وكذلك الماء نعم. اذا هذا كذلك من وجود الشرع. ولذلك تقرا بعد أن قال الرب عز وجل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. ما هي الآية التي تأتي بعدها؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نعم. إذا الباقي المال والبنون زينة بالحلال لكن في شيء أفضل كذلك. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا المستقبل وخير أمل. شو الباقيات الصالحات؟ كل عمل تقدمه في الدنيا من أعمال خير بدنيها وماليها. سعيت على يتيم، سعيت على أرملة بجسم أو قتلت شيء أنت مأجور، قدمت لهذا الساعي شيء أنت مأجور. كذلك الصدقة عندما تقدمها المرأة من بيت زوجها إلى الخادم تقول له أو الخادم يطلق على الذكر والأنثى ادفعها ادفعيها إلى الفقير يؤجر بها ثلاثة أشخاص صاحب البيت والمرأة والخادم الذي يحمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي لم ينس من الأجر أبدا. والباقيات الصالحات إذا كل عمل صالح مالي أو بدني أنت تقدر عليه محفوظة باقية في سجلك. هذه الباقيات الصالحات لا تفلح. المال والبنون زينة الحياة الدنيا ثم تفلح. لكن ما الذي يبقى؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك نعم ثوابا وخير أنا. فهل تستكثر من الشيء الذي يفلى أن تستكثر من الشيء الباقي لتنتقل إلى حياة الأفضل؟ هذا السؤال ينبغي أن يطرح. استكثر من الباقيات الصالحات فإنها تحفظك وتقيك تقيكنا حتى لا تتعرض لعذاب الله تبارك وتعالى. ولذلك ورد عن الإمام أحمد وابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استكثروا من الباقيات الصالحات. استكثروا. قيل وما هن يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللي هي الإشارة النبوية العديدة يعني. التكبير الله أكبر من كل شيء. فكل شيء يخطر ببالك أو تخاف منه تصور عظمة الله فتدون هذا الخوف. ولذلك كان أحد علمائي لما دخل على الشاه إيران مرة نعم فشد عليه قبل شد عليه الشاه فسئل ليش انت شاه وقت الدرس؟ شو القضيه اللي تشرفت مع الشاه من اجله؟ قال اذكر في الصحابي لقد تشرف الشاه بخدمتي ولم اتشرف انا به. هذا العالم لما يقول المؤذن الله اكبر يصبر ويصبر ويصبر ويتضاعف كل شيء. قال اشعر كان الدنيا كلها ذبابه ثم اطاؤها بخدم تخلق. نعم تكبير تهليل لا اله الا الله رب العقيده. تسبيح كل شيء تراه تتعجب منه تسبح. تحميد كل نعمه ينبغي ان تحمد الله تبارك وتعالى عليها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي ينبغي أن تعتقد أن كل حركاتك إن لم تكن بقدرة الله ورحمة الله ما تستطيع أن تفعل شيء. ولذلك ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه مرة فجأة خذوا جنتكم. الجنة يعني الترس. الصوم جنة أي وقاية. فقالوا يا رسول الله أو من عدو حضر؟ يعني جاءنا العدو. قال لا خذوا جنتكم. قالوا من عدو حضر؟ قال لا بل خذوا جنتكم من النار. خذوا رقاب وهي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فانهن ياتين يوم القيامه مقدمات محسنات وهن الباقيات الصالحات. وقلت في كل عباره اشاره الى نعم الله وإلى توحيد الله وإلى عظمة الله حتى تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد عن لقمان لما أراد أن يوصي ابنه عند وفاته ماذا قال؟ قال يا بني الدنيا بحر عميق قد هلك فيه الكثيرون من الأولين والآخرين. طيب ماذا تريد؟ فإن استطعت أن تجعل سفينتك تقوى الله وعدتك التوكل على الله وزادك العمل الصالح اجعل. فإن نجوت فبرحمة الله وإن هلكت فبذنوبك. منك ومن الشيطان. وإن هلكت فبذنوبك. موعظة الدنيا من هنا تدرك أن الدنيا ممر للاختبار لا للاستقرار. اقرأ معي إن شئت قول الله عز وجل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم للمد هذه أيهم أحسن عملا. أيهم أحسن؟ أنت أحسن في التفضيل لأن حسن وعندنا أحسن وعندنا قبيح. فالرب عز وجل لم يرد القبيح لأنه يريد أن يرتقي بك من الحسن إلى الأحسن. فإياك أن تضع نفسك في القبيح. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إلا جعلنا ما على الأرض كل شيء على الأرض الكبر الجاء الماء السلطان العلم جعلناه لكل كلها تشمل المنصب المال. وبعدين قال وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صعيد التراب الجرز اللي كأنه ما أنبت نبات في حياته يعني كأنه الجراح طبع عليه فاستقبله استقبال يعني تجد. إذا أعطيناك المال وأعطيناك الجاه وأعطيناك القدرة وأعطيناك السلطان وأعطيناك العلم لنختبرك في هذه المرحلة من حياتك. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أن نختبرهم أيهم أحسن عملا أيهم أحسن عملا. ولذلك قال العلماء الحسن والأحسن والقبيح هذه مراتب الجمال في قبيح وفي حسن وفي أحسن. أيهم أحسن إلى الكلام ترى يرتقي بك يخوف وأنت إيش تلبي. نعم تلبي أبدا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر عن ابن عمر أنه سأله يا رسول من أحسن في قول الله عز وجل أيهم أحسن وعمل شو هذا أحسن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أحسن عقل تعمل العقل لأنه اسم العقل يعقلك عن المعصية يعقلك عن السفاك. أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرعكم إلى طاعة. أي أيكم أحسن عقل أيكم أسرع في الطاعة وأيكم يحفظ نفسه عن المعصية وأيكم يستعمل عقله في إيه؟ في تتبع منهج الحياة لرضا منهج الله تبارك وتعالى. وأسرعكم إلى الطاعة أسرعتم إلى الطاعة تبغى. هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في أيام أيها الإخوة الكرام موسم، فما ينبغي أن نقصر في الطاعة. ما نقدر تعمل المطلق مفروض تبتعد عن المعصية مفروض، لكن ينبغي أن نكون في الأحسن في الطاعة. ومن أفضل طاعاتنا في هذه الأيام نسك التوحيد، نتكلم عنها إن شاء الله تعالى، ويجي السؤال بعد الدرس نسأل إن شاء الله ما يسمع. المجتمع الإسلامي مجتمع متكافئ، لماذا شرعت الأضحية هكذا؟ شرع الله عز وجل فيه من كل ما من شأنه أن يسد حادث الفقير، باب التعافي التعاون من زكاة وصدقات وأضحية وكفارات ونذور، كل مسائل تسد الحاجة. ومنها الأضحية والضحية كذلك، والأضحات كلها باسم واحد، ما يذبح من النعم أيام النحر، النعم الإبل أو البقر أو الغنم بصنفين الماعز والنعم. والنسك يطلق على كل عبادة، قل إن صلاتي ونسكي، تقول الآية صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لنا مقطع عندها طبيعة. إذا ما يفعل أيام الأضاحي من نسك، كله اسم نسك، انطفت اسم نسك الصلاة، إن رميت كذلك، سعيت كذلك، الأضاحي نسك، أي عبادة، الأضحية عبادة. والنسك من إيش مأخوذ؟ من النسيكة. شو النسيكة؟ النسيكة السبيكة من الذهب، لما تحطم الصفية حتى تطلع من الشوائب تطلع نسيكة، يعني صفائف خاصة. يعني إن الله عز وجل لا يرضى من العبادة إلا ما كان خالصا لوجهه كما خلصت السبيكة من الشوائب. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لإخراج الأخلاق حتى تصير، أي تصفى كما تصفى السبيكين عبادتك. يعني اجعل نسكك في الذبح أو في غيره لا رياء فيه ولا مباهاة، لأنك إن جعلتها لغير الله عز وجل فقد خسرت صفقتك. لماذا؟ لأنه ما من إنسان أو مخلوق يستطيع أن إيش أن يجازيك ويكافئك على إحسانك، لكن من الذي يكافئك؟ الله. هذا احذر ذلك. بتلاحظ في الآية، لاحظ في الآية أمرين اختياريين وأمرين فوق بعضها. قل إن صلاتي ونسكي، تذبح لله ولغير الله، ونسكي هيكلي ومحياي وما في لك قدرة عليها، ومحياي وما مات، أمرين اختياريين وأمرين إيش؟ ما فعل لك، فجعلك مختارا بالطاقات التي أعطاك إياها. تستطيع أن تقوم بالصلاة بحركاتك، أنت في طاعة، تستطيع أن تذبح هذه طاعة أعطاك بتأدية المنهج والسير عليه، أعطاك الطاقة البدنية والعقلية حتى تسير على المنهج. فاحذر أن تجعل حركتك في الحياة لغير واجب الحياة تبارك وتعالى، تجعلها كلها لله تبارك وتعالى، لغير واهب الحياة، من شهوة أو ولد أو هوى، واجعل كل حركتك لله، مالك اجعله لله لا للورثة، يعني يقول يا رب أنا أعمل وأشتغل لأتصدق وأترك للغنى، الله أمرك أن تترك، لكن إياك أنت حتى أن منهم بعيدك وتنتبه حق الفقير فلا زكاة ولا صدقة ولا كذب. نعم. وتذكرك بعد ذلك أن الله يقول إياك أن تطلب الثواب من غيره، اقرأ بعد مباشرة لا شريك له، لا شريك له وبجاهك أمر. أمر ثم اعلم أن الرب عز وجل بعد ذلك أن الأمر الذي يصدره لك يعطيك إياه إنما هو لخيرك، خيرك أنت، الله تعالى جل خير فيك شيء. ولذلك عندما تكلم عن البدن وما ألحق النبي بها من البقر والغنم والماعز، بدن الإبل ألحق النبي البقر، ماذا قال؟ قال لكم فيها خير، لكم فيها خير. إذن عندما يأمرك الله بالأمر إنما يريد خيرا، بدليل لكم فيها خير أي الأضرار. والخير هنا كل ما يحصل لك من نفع سواء كان دنيويا بلحومها وجلودها أو كان أخرويا بالثواب والأجر من الله تبارك وتعالى. ثم هي إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، ولذلك ينبغي أن تسارع بأدائها وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فصل لربك وانحر. السنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في المدينة 10 سنين للضحي، قلت للضحي حديث ابن عمر، وفي الصحيح ضحى بكرشين أملحين أقرنين، والمسلمون مجمعون على ذلك إجماع بخلاف. هي سنة مؤكدة عند الجمهور مع الحنفية. الحنفية قالوا واجب، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. والجمهور غمزوا من جانب هذا الحديث وقالوا لا وجوب فيها، وإنما سنة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فربط بالإرادة وربط بالإرادة على سبيل الوجوب وإنما على سبيل السنة والاختيار والاستحباب. نعم، سنة مؤكدة عند الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث كتبن علي وهن لكم تطوع وعد من جملتها النحر. النحر والوتر وركعتان الفجر واجبات على النبي صلى الله عليه وسلم سنة لنا مؤكدة. ولقوله صلى الله عليه وسلم كتب علي النحر وليس بواجب عليكم، كل يؤكد سنية، وهذا قول الجمهور. نعم، شو شروط الصحة؟ تمر معكم ما أجد عندها كثيرا، أن تكون سمينة خالية من العيوب، فلا تخف مع العين، بحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. نعم، قام فينا خطيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أربع لا تجوز في الأضاحي، أربع عيوب ضارب: العوراء البين وعورها البين واضح، وبالتالي العمل معناتها يعني بالأولى عن الإسلام، العوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، والعرجاء البين عرجها. تطلع كثير، أما إذا ما واضح كثير لا عرج في هذا. والعجفاء التي لا تنقي أي مسمى أجل ذرنة كبيرة وأجل طعمية ما تسمى لا لا ف... يعني مثل كنا عند الشيخ كنا نستمع مرة ونحن صغار، فإجا واحد قال لي شيخي أنا والله جبت النعجة هاي مشان ضحي فيها هديني يا تعبانة، أنا لا أعرف ضحي مشان مرة عصيرات، قال لي هاي المرة تمرر ولا عصورة عصيرات جيب ضحي لي أنت. نعم، هديلة ضعيفة بما روي الأبناء. والعمياء والعظباء لا تجزي، العظباء اللي مقطوع نصف قرنها فأكثر، نصف فأكثر، أو نصف أذنها فأكثر، كذلك بما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم الأذن والقرن. إذا ربع أذن أذن ما تحرك ربع، أما قرب للنصف لا. تجزئ الجماء، الجماء اللي خلق ما لقرون تجزئ ما مخصونا من هيك تقتها هكذا. وتجزئ الصمعاء وهي التي آذانها قصيرة خلقة، إلا أذن آذان لكن صغيرة لمقطوعة تجزئ كذلك. وتجزئ البتراء المقطوعة الذنب خلقة أو اصطناعا، تقولي النقص في نقص نوعين، في نقص بعيد جافية، في نقص بزيدها الخطاء بزيدها فيه. لذلك إيه الفقهاء سمعوا بإيه بالخطي قطعة الإنزيل حتى تسمع هذا إيش نقص يورث زيادة، أما في نقص يورث عيبا لا، أما خطيت حتى يكون أطيب هذا الأمر. الشرط الثاني أن تكون سنية، سنية من الغنم ما أتمت سنة وطعنت في الثانية، ومن الإبل 5 سنوات وطعنت في الثالثة، ومن البقر 2 سنين وطعنت في الثالثة. وقد يجزئ الجزع من أو الجزع من الغنم لعمر 6 أشهر زائد، حيث لو وضعت الأمر سنة نعم ما بيبقى كبير يعني سنين عندك جزء من الضعيف كذا. وقال سيدي بيعرفه قال سوف بيكون نايم هذا بيكون مليان يعني هذا أهل الخبرة سوف بيكون نايم على على قبل. أن تكون مطحنة من بهيمة الأنعام بقر أو الغنم أو الماعز أو الإبل الآن بغيرهم ما بيصح. وإن ورد بعض الأقوال الشاذة بيصح أن الدجاجة أو شيء لكن هذا القول مردود. نعم لقول الله عز وجل يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أشار إليها. وقت الذبح بعد صلاة العيد من يوم اللحم بمقدار صلاة العيد والخطبة لو خرجنا قرية ما فيها فطر صلاة العيد بقدره بعد طلوع الشمس برمح أو رمحين يأخذون المدة ثم يذبحونها بعد. نعم لكن إذا ذبحت قبل الصلاة فلا نسك لك. من صلى صلاتنا ونسك نسكنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصاب النسك. ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد ذبيحته. ذبح قبل الصلاة. آخر أوقاتها أي أول وقت بعد يومان بعد العاشر عند الجمهور هو قول المالكية والأحناف والحنابلة يعني 11 و12 إلى وقت العصر. الشافعية جابوا يوما واحدا قالوا يوم النحر بثلاث أيام بعده إلى العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام من كلها نحر. وتأخذ أيام من العاشر والثلاثة خلفة. وفي حديث كل أيام التشريق ذبح أي ضحر. كيفية الذبح الإبل نعم أن ترسلها قائمة معقولة اليسرى وتنحرها نحرا الدبة نعم ما تركبوا على الأرض لا أبدا ينبغي أن تتركها. تذكر اسم الله عليها صواب والصواب هي القائمة أي الإبل أو البقر أي قيام كما ذكر البخاري من حديث ابن عمر لما مر على رجل قد أبرك بعيرا ليذبحه فقال ابعثها قائمة أي معقولة اليسرى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أما الشياه فتضجع على الجانب الأيسر وتذبح لحديث أنس أن النبي ضحى بكبشين أملحين نعم ذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام ورفع رجله أو وضع رجله على صباعهما هكذا متوجه إلى القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وصوفها في ميزانه يوم القيامة. وقد كره بعض السلف إذا لم يكن الاتجاه إلى القبلة أن يأكلها شرك محرم. لا أدري ابن عمر بن سيرين ما كان يأكل الشاة الأضحية إذا وجهت لغير القبلة وهذا من باب التحذير. أما يجوز يجوز يجوز الذبح نهارا وليلا لكن النهار أفضل أنه بالليل نعم حتى ما يصيب نفسه وحتى يصل اللحم طريا إلى الفقراء مدخل باب هذا. ماذا يقول عند ذبح قول بسم الله وجوبا وجوب وجوبا والله أكبر استحبابا ويباح أن يقول اللهم هذا منك ولك اللهم هذا منك ولك ولا بأس أن يقول اللهم تقبل من فلان لا أرجح في هذا لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل من محمد وآل محمد وضحى بالكبش الثاني وقال اللهم تقبل عن محمد وعمن لم يضح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وتبقى بيد المضحي أفضل لكن إذا ما بتستطيع فينبغي أن يحضر لقول النبي لفاطمة احضري أضحيتك فإن الله يغفر لك بأول قطرة من دمها من دمها. هل يجوز أن يذبحها ذمي نصراني أو يهودي؟ الجواب نعم نعم لكنك مع الكراهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر أي الأفضل والأكمل. مكان الأضحية في بلد المضحي يستحب أن يأكل الثلث وأن يهدي الثلث ويتصدق بالثلث استحبابا وإن ادخر فلا حرج لكن الأولى أن يأكل منها ولا يدخر. قول النبي صلى الله عليه وسلم يطعم أنه قال يطعم أو يطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويعطي الثلث للسؤال يجدوا على الباب. نعم وقال ابن عمر الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين والواجب أن يتصدق ولو وجوب ولو بشيء يسير. وجوبا. اما الافضل الاكثر يتصدق، لكن وجوبا صدق لي. نعم. ولو بأقية، لقوله تعالى واطعم القانع والمعتر، ولم يبين رب تعالى فجعل إيه؟ لكن كما ذكرنا. نعم. والامر للوجوب، القانع يتصف بالقنوع، يعني ما نطلب لمرات ما تجرى حال العرض. وقد يكون يعني سائلا بتذلل، اذا سالك بيشوف ما في حد بيسالك بانتظار، هذا القانع، لان القناعه من الرضا، من الرضا قال يرضى.